الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ففي قصة أيوب وسائر قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عبر وعظات. فتأمل مثلا ما ذكر الله عز وجل عن عبده ونبيه أيوب عليه السلام النبي الصابر المحتسب، فإن الله عز وجل أثنى عليه بصفة تدل على عظيم مكانته عنده سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة العبودية. فإن العبودية لله تبارك وتعالى شرف لمن قام بها، ودي العبودية الخاصة معناها معرفة الله عز وجل وتوحيده وطاعة أمره واجتناب نهيه. للعبودية الخاصة، العبودية العامة كل الخلق عبيد لله لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم وإليه منقلبهم ومعادهم، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. من العبودية الخاصة لا يقوم بها إلا من اختاره الله لذلك ممن علم أن الخير فيه. ولهذا لما أراد أن يخبر الله عن أيوب عليه السلام أخبر عنه بصفة العبودية لأنها أشرف صفات العبد، واذكر عبدنا أيوب عليه السلام إذ نادى ربه وما مقتضى هذا النداء ناداه يرفع إليه حاجته، وظهرت عبوديته لله وكمال ألمه معه من طريقة خطابه لربه، فهو مبتلى في نفسه في جسد وأهله الذين ماتوا أولاده وفي ماله الذي احترق وداره التي انهدمت على أولاده الذي ذكر أهل العلم فماتوا وكان ذلك سبب موتهم. قال عليه السلام في مناداته لربه ولدائه إياه إني مسني الشيطان بنصر وعذاب. يا لعظيم ألمه لما أراد أن يذكر حاله لم يقل يا رب مسستني بما أصبتني به فاكشف عني، ولكن بألمه كأنه قال إنما أصابني الشيطان بهذا ولعل ذلك كان بشيء أصبته وأنت أرحم الراحمين تفكشف الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ومن عظيم فضله أنه توسل إلى الله بصفة رحمته، لم يقل مثلا أنت الحكم العادل، لأنه لو قال ذلك لربما توهم مستمع أنه أو متوهم أنه يتهم الله بالظلم يعني يشتكي منك، لا إنما كأنه قال أنا أستحق هذا بعدلك ولكن طبعي برحمتك جعلني أسألك أن تكشف عني ما نزل به، وحق له أن يكون كذلك. ولم لا وهو نبي من أنبياء الله عبد قام بالعبودية خير قيام، وصف هذه الصفة أشرف خلق حتى فيما سمعت من الآيات بعدها واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بل ولما كشف الله عز وجل عنه ذكر أن المؤهل الذي أهله لأن يكشف عنه الله الضر فقط لا، بل كشف الله عنه الضر وأنعم عليه فوهب له أهله ومثلهم معه، يعني بعض المسلمين يقولون كان له 17 ولدا لما أحيا الله له أولاد على رأي بعضهم أو رزقه الله عز وجل بأولاد آخرين، المهم عدة أولاد أيوب الضعف بعد أن دعا الله عز وجل 17 في 2 ووهبنا له أهله ومثلهم معه. وأما عن ماله فقد رد الله عز وجل عليه ماله أو قل رزقه الله عز وجل أكثر مما كان عنده. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا ولما دعا أرشده الله عز وجل إلى ما ينبغي أن يفعل، قال ارقب برجلك لمريض بلغ منه المرض مبلغا، ولكن هو سبب ارقب من الأرض برجلك، فضرب الأرض برجله ففجر الله له عين ماء أمره أن يشرب منها وأن يغتسل، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني اشرب واغتسل. فشرب فبدأ ما كان فيه من مرض داخلي، واغتسل فعادت إليه نظرة الحياة وزهرة الشباب، حتى جاء في الأثر أن زوجه حينما رأته لم تعرفه، قالت يا عبد الله ألم ترى العبد الصالح المبتلى أيوب؟ فوالله إنه كان أشبه الناس بك في شبابك. هي ما كان شاب كان شكلك. انظر برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. كان يكفي، انما لا. فلما قام ليغتسل بعد ان شرب، او شرب بعد ان اغتسل اي مكان، والواو لا تفيد ترتيبا كما يقول علماء اللغه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ايوب يغتسل اذ امطرت عليه السماء رجل جراد من ذهب. جراد من هطر نازل من ذهب. فجعل يحكي ايوب في ثوبه، اجمع. فناداه الله: يا ايوب الم اكن قد ارميتك عن هذا؟ ماذا فعل لك النبي؟ كان معك بك. قال: يا ربي بلى، قد ارميتني، ولكن لا غنى لي عن فضلك وعن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. قال الله عز وجل: ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا. رحمه، لما توسل الى الله بالرحمه، برحمتي وانت ارحم الراحمين، تداركته رحمه الله ورعايته، فصار الى ما صار اليه بعد ان كان في ما كان فيه. رحمه منا وذكرى لاولي الالباب لكل ذي عقل، ليعلم ان الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء. فكما أنعم على أيوب بما أنعم به فإنه قادر أن ينعم، فكن كأيوب وادعو كما دعا، يحول الله حالك إلى أحسن الأحوال، وتروم من مرضك وتشفى من مرضك، ويغنيك الله بعد فقر والله يغنيك الله بعد فقر. قيل لبعض السلف: كان بين السماء والأرض، قال دعوة المستجر: يا رب تنزل إليك، يا رب تنزل إليك. ثم قال له الله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب فيه. مين؟ الضغث جمراخ يعتمد على او يتكون من عود من عده اعواد. قيل انه لموقف ما امر او فعل امراته امرا، فحلف بالله ان يضربها 100 صوت 100 ضربه. طيب، هذه المراه الصابره التي كانت بجوارها ونعم الزوج به، بدا جزاها انها تضرب، حلف بشر في لحظة غضب يمكن أن أصدر منه مثل هذا. بيحصل إيه؟ ودي بقى تتعلمها عشان ما تحلف إيه؟ ما تتصدرش وتضرب 100 ضربة وبعد كده ما يعني لا تسأل عنها سيقولوا عليه سيقولوا إليه أمي. لا، 50 سنة جبال ولا ساعة الله يرحمه. خذ بهذه ضغطا فاضل فيه والعود عيب شمراخ فيه 100 عود، اضرب ضربة واحدة. انت ضربتها كم ضربة؟ 100 ضربة وخلاص. ثم بين الله عز وجل، طبعا المسألة دي يمكن تطبيقها في كثير من احوالنا، يعني انا مثلا لو حلفت الواحد والله هاجي لك مثلا او ساحضر اليك، يبقى بدل مثلا عجزت عن المشي قرشة واللي يعني ما وصلت به من الخطوات اللي انت عاوز تمولها، ولو همشي 1000 خطوة عشان اجي لك، يبقى انت كده ايه وصلت اليه بطريقة لم تطعمك ولم تغضب ربك سبحانه وتعالى بترك ما حلفت عليه، او لم تنزل نفسك الى غير ذلك في مسائل كده ممكن تطبقها على هذه المساله وتاخذ منها حكما بالقياس. انما شوف رب العالمين يختم القصه ايه؟ كل ما آل اليه ان ايوب بسبب ايه؟ بسبب انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اواب يعني خد بالك كده، ربنا قسم عليه 3 صفات: الصبر والعبوديه والإياب إلى الله عز وجل. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، يعني رجع مكان كثير الاستغفار والتوبة والدعاء والحضور إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.